والجد مثل الأب عند فقده. الأب له في الميراث ثلاث حالات. الحالة الأولى ألا يكون معه فرع وارث، فإنه يأخذ جميع المال تعصيبا. والحالة الثانية أن يكون معه فرع وارث ذكر مثل أب وابن، فالأب يأخذ السدس والابن الباقي. والحالة الثالثة أن يكون معه فرع وارث أنثى مثل أب وبنت. فالأب يأخذ السدس، وإذا بقي شيء يأخذه تعصيبا. فالأب السدس والبنت النصف، فيكون الأب له السدس ونعطيه الباقي أيضا. والجد في الحالات السابقة مثل الأب، إذا فقد الأب. والمراد بالجد هنا هو أبو الأب وإن علا، دون أبي الأم. ولكن الجد يختلف عن الأب في ثلاث صور. الصورة الأولى إذا كان فيه إخوة مع الجد، فمنهم من يورثه ومنهم من يورث الإخوة مع الجد، ومنهم من لا يورث الإخوة مع الجد كما سيأتي. والصورة الثانية إذا كانت المسألة إحدى العمريتين، زوج أم جد. والصورة الثالثة العمرية الثانية زوجة أم جد. ففي العمريتين السابقتين ففي مثل عمريتين السابقتين، لكن مكانهما الجد، تأخذ الأم الثلث وليس ثلث الباقي كما سبق. أي أنها تكون عمرية إذا كان فيها والدة، إذا كان فيها أب. أما إذا كان جد فلا تسمى عمرية. وإلى ما تقدم أشار المصنف بقوله والجد أي أبو الأب وإن على مثل الأب في الحالات الثلاث التي ذكرناها لكم، في حوزي أي في كل ما يصيبه أي ما يرثه، ومده أي وما يمتد ويحجب غيره. فإنه مثلا يحجب لو هلك، فإنه مثلا يحجب العم، ولو هلك هالك عن جد وعم، الجد يأخذ الباقي والعم يسقط. ولما أعطاك هذه القاعدة العامة أن الجد مثل الأب استثنى المسائل الثلاث، فقال عن الصورة الأولى إلا إذا كان هناك إخوة أي إخوة أشقاء أو إخوة لأب، أما الإخوة لأم فيسقطون بالإجماع مع الجد. لكونهم أي ليس الجد مثل الأب هنا، لكونهم أي الإخوة مع الجد في القرب، كونهم لكونهم أي الإخوة في القرب من الميت، وهو أي الجد أسوة في القرب، أي أن الجد قريب من الأب، وكذلك الإخوة قريبون من الأب، ومن هنا نشأ الخلاف، وسيأتي إن شاء الله باب كامل في باب الجد والإخوة. والصورة الثانية قال أو أبواني، يعني أب وأم معهما زوج ورث، يعني أب أم زوج. هنا في هذه المسألة الأم تأخذ ثلث الباقي مع الأب، ثم قال فالأم مع الجد، فالأم للثلث مع الجد ترث، يعني ترث الثلث وليس ثلث الباقي مثل ما ذكر في الشطر الأول. ثم ذكر المسألة ثم ذكر الصورة الثالثة وهي العمرية الثانية لكن كان فيها جد، فقال وهكذا ليس شبيها بالأبي، أي ليس الجد شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي، يعني وهلك هالك عن جدة عن زوجة وجد وأم، الأم هنا لا تأخذ ثلث الباقي كالأب، وإنما تأخذ ثلث لذهاب الأب وجود الجد. قال وحكمه، أي حكم الجد، وحكمهم أي الإخوة، سيأتي في باب الجد والإخوة مكمل البيان أي التفصيل في الحالات فيما إذا كان الأحط هو المقاسمة أم لا، كما سيأتي بإذن الله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.